بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم أصول الدين أشرف العلوم وأجلها، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه سبحانه على عباده. وقد افتتح الإمام الطحاوي رحمه الله رسالته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. وهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي عرفت بالاستقراء، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو العبادة، هو الغاية الذي من أجله خلق الله الخلق. فإذا عرفنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وجب علينا أن نخصه بالعبادة وأن نفرده بها سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الإقرار بربوبيته والاعتراف، فطر الخلق على معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية أمر فطر الله عليه جميع الخلق، إلا من شذ من طوائف، من بعض طوائف بني آدم. ومشرك الأمم السابقة يعترفون بهذا التوحيد ولا ينكرونه، أمة الهند، أمة الترك، أمة البربر، وكذلك الأمم السابقة الذين بعث الله إليهم الأنبياء السابقين، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويقرون به ولا ينكرونه، ويحلفون بالله كما أخبر الله أن قوم صالح التسعة الرهط الكفار أقسموا بالله، حالفوا بالله على قسم نبيهم صالح. ومع كون توحيد الربوبية أمر فطري، فطر الله عليه الخلق كلهم إلا من شذ، جاء أهل الكلام المتأخرين وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف، فتعبوا في إثبات هذا التوحيد وتقريره، فجعلوا يدعبون كثيرا ويتعبون ويقررون النظريات ويسوقون الأدلة لإثبات هذا التوحيد، مع أنه أمر فطر الله عليه الخلق جميعا. ولهذا قال في رسل الأمم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وحتى إن الحيوانات العجماوات فطرها الله على معرفة ربها وأن الله في السماء وأنه في العلو. لكن الفلاسفة تعبوا في إثباته وتقريره، حتى قال بعضهم إنه لا يمكن معرفته، حتى قال بعض أهل الكلام وأهل النظر إنه لا يمكن تقريره بالعقل، وإنما يتلقى من السمع. وكذلك الفلاسفة ابن سينا والفارابي تعبوا في إثبات الخالق، يتعبون ويدأبون كثيرا، ويصلون في النهاية إلى إثبات واجب الوجود، إلى أن هذا الوجود له واجب، يسمونه واجب الوجود، والمخلوق يسمونه ممكن الوجود. فهم يتعبون كثيرا، وفي النهاية، في نهاية المطاف، يصلون إلى أمر برز عليهم فيه عباد الأصنام والأوثان. عباد الأصنام والأوثان معترفون بوجود الله، ما عندهم إشكال ولا عندهم تعب في هذا، بخلاف الفاسق عندهم تعب، تعب طويل، يقررون ويذكرون الأدلة، وكذلك أهل الكلام وأهل النظر يركبون الأدلة في إثبات، حتى يصلوا إلى إثبات وجود الله. وكذلك أهل التصوف الصوفية، الصوفية يرون أن توحيد الربوبية هو النهاية وهو الغاية، حتى إنهم يفنون فيه إذا وصلوا، فنوا في توحيد الربوبية. ومعنى يفنون فيه

سقطت التكاليف، اكتفوا بالشهود والنظر إلى ربوبية الله ومشيئته وشمول قيوميته وانفراده بخلق الأشياء يكفي هذا، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفة لله، فسقطت عنهم التكاليف وصار جميع ما يصدر منهم طاعات. ثم يرتفعون درجة أخرى فيصلون إلى الطائفة الثالثة وهم أهل وحدة الوجود، وهم خاص الخاصة، فليس هناك يسمون أنفسهم أهل التحقيق، ليس عندهم طاعات ولا معاصي أبد، لأنه ما فيه إلا الوجود واحد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. هذه هي أقسام الناس. فإذا الخاصة الصوفية يفنون في توحيد الربوبية، يفنون حتى يصلون إلى القول بوحدة الوجود، هذا الصوفي. إذا ما أثبتوا توحيد العبادة الصوفية، ما أثبتوا توحيد العبادة والعياذ بالله. كما أن بعض كثير من أهل النظر يظن أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة، ومن ذلك الصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرون أن هذا هو النهاية، الفناء هو النهاية، خلاص يفنى بالله، شدة الشهود كافي، هذا هو الفناء وهذا نهاية التوحيد، وهذا هو خلاصة التوحيد عند هؤلاء الملاحدة، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصوفية والتصوف منتشر على نطاق واسع في كل زمان وفي كل مكان، ولا سيما في هذا الزمان، وهذا كلها موجودة، هذا لا تظن أن هذا خيال، كل هذا موجود في طوائف متعدد، تجد في البلد 100 طريقة ولكل طريقة شيخ يقررون مثل ما تسمعون، يقررون هذا، يقول هذا هو التوحيد. ومن ذلك ابن عربي رئيس وحدة الوجود يسمونه خاتم الأولياء وكبير العارفين المحققين والسالكين إلى الله. هناك من يقدس ويعظم من الناس، هناك مؤلفات كثيرة لهؤلاء الصوفية، فلا بد من معرفة من قال، لا بد من معرفة حالهم. من قال إن أحدا من الناس تسقط عنه التكاليف وعقله معه ليس صغير ولا مخرف كبير السن ولا مجنون، تسقط عنه التكاليف إلا الحائض والنفساء تسقط عنهم الصلاة، من قال أحد تسقط عنهم التكاليف فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده وليفرد بالعبادة، والله كلف العباد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأفضل الخلق وأعلى الخلق مقاما عند الله، يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأعلى الخلق مقاما عند الله. فتقول له عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. فالرسل أعلى الناس مقاما ومنزلة عند الله، وهم أطوع الناس لله وأعرفهم بالله وأخوفهم من الله وأكثرهم عبادة وأكثرهم تقوى وخشية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما تنزه بعض الناس عن شيء فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء بعض الشباب وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فأخبروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويتمتع بما أحل الله، يأكل اللحم وله زوجات. فقالوا أين نحن بالرسول الله؟ رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري عن حاله، لا بد أن نزيد على ما فعله الرسول. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ما عشت ولا أنام على فراش. فقال الآخر أما أنا فأصوم الزهر ولا أفطر. فقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم زهدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام، أصلي وأنام، صلي وأرقد، وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء الملاحدة يرون أن الخاصة تسقط عنهم التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والفرق بينهما، ويعرف ما عليه هؤلاء الملاحدة من الانحراف والضلال، حتى لا يقع في الشبك. كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن يعرف الإنسان ما عليه هؤلاء من الانحراف عن الصراط المستقيم، حتى يحذر ويحذر. لأن بعض الناس، كثير من الناس يظنون أن هؤلاء الصوفية على حق وعلى صواب، يظنون أنهم من كبار العارفين، وبعضهم بعض الصوفية بعضهم يغلون في بعض شيوخهم، ويزعمون أنهم أن بعض الصوفية لهم تصرف في الكفر. حتى قال بعضهم إن البله وهم ضعفاء العقول قد يكون ولي من أولياء الله وأنت لا تشعر، قد يكون قطب من الأقطاب يتصرف في الكون وأنت لا تشعر. يقول ما تدري أنت، هذا الأبلة اللي تجده الآن ترك أظافيره طويلة وعليه ثياب خلقة شقق الثياب ومرمي على زبالة، ما تدري لعل هذا ولي يتصرف في الكون، يمكن يتصرف في الكون هذا ولي. هكذا يقولون، يزعمون أن بعض البل يتصرف في الكون، يقول هو ولي، هذا ولي ولي، لكن ما تعلم عنه، ترك أظافره وشعوره وثيابه متوسخة ومرمي في الزبالة ولا أحد يعرفه، وهو قطب من الأقطاب يتصرف في الكون. حتى قال بعض هناك أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون، غلوا فيهم نسأل الله السلامة. وهذا شرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. منهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك يخرج، وأنه يحضر حفل الصوفية يكون معهم ويؤيدهم. ومنهم من يزعم أن الرسول أنه جاء إلى الرسول ومد إليه الكف وأعطاه كذا وكذا. ومنهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره ببعض الأشياء ويقره على بعض الأشياء. ومنهم من يزعم أن الرسول يأتيه في المنام. كل هذه أقوال باطلة، فلا بد لطالب العلم أن يكون على بصيرة، يكون طالب العلم عنده بصيرة، عرفت الشر لا للشر بل ليجتنب الإنسان الشر. المقصود أن هؤلاء الصوفية يفنون في توحيد الربوبية، معنى يفنون يعني يكتفون به، يكتفون بمشاهدة الرب وبإثبات هذا التوحيد وإثبات وجود الله، وأن الله تفرد بخلق الأشياء ووجودها واختراعها وملكها، وأن ربوبية شاملة لها وقيومية شاملة لها وقدرته شاملة لها، ونكتفي بها خلاص. هذا هو النهاية، يكفي هذا الشهود وهذا النظر، هذا هو نهاية التوحيد وغاية التوحيد. وهذا وهو إثبات توحيد الربوبية أمر أثبته عباد الأصنام والأوثان، يعبدون الأصنام والأوثان أحسن منهم في هذا، أثبت توحيد الربوبية أحسن منهم، ولا إسألتهم من خلقهم ولا يقولون الله. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب وإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله. والله تعالى عرفنا بنفسه وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم الحق لنعبده ولنخصه بالعبادة، لا لنكتفي بالشهود أو لنفنى في توحيد الربوبية ونقف عند هذا الحد. وتوحيد العبادة يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هؤلاء ألغوا عقولهم، لكن هذا كلام موجود الآن في مؤلفات كتب محققة ومنقحة بأوراق ثقيلة وحروف بارزة، هناك من يعتني بها ويعتبرونهم من كبار العارفين والمحققين، ويعتبرون أن هذا نهاية التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية.

وأخص الناس وأعرف الناس بالله لما ذكر إبراهيم وعليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا وعيسى واليسع وذي الكفل. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف انظر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. يدعون الله يعبدون الله خوفا ورجاء، أشرف الخلق. وقال عن في وصف عباده المتقين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تتم العبادة إلا بالحب والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو مرجئ، فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، حتى بعضهم بعض الصوفية والعياذ بالله لهم كلام، لهم كلام شنيع، لهم كلام يقول إنه إذا كان يوم القيامة ينصب خيمته على النار ويخرج من النار أو يمنع من دخول النار أصحابه وأصدقائه الذين على كلام والعياذ بالله كفري، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في هذا النشيد إن تدخلني ربي الجنة هذا غاية ما أتمنى، وهل في ذلك إنكار الرؤية؟ يخشى مثل ما قال البلقيني في الكشاف، اعتزلت من الكشاف، استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، منها أنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أي فوز أعظم من الجنة، وقصه بذلك إنكار الرؤية، لأن الرؤية أعظم أعلى نعيم وطنها الجنة. هذا يخشى، ينبغي أن يكون، أقول لا ينبغي، ما ينبغي قراءة هذا النشيد. نعم. وهذا يقول ذكرتم حفظكم الله أن القسم الثالث هو أن يقدم رضا الله على رضا النفس ومراد الله على مراد النفس وعلى مراد النفس والناس، أليس هذا قمة التوحيد ومنهج الرسل والأنبياء؟ نريد توضيح ذلك. نعم. بارك الله فيك. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الفلع، الفناء عن مراد السوى، وهو أن يفنى بمراد ربه عنه عن مراده هو. هذا قلنا فناء خواص الأولياء والمقربين، هذا هو أكمل الناس في هذا الفناء توحيدا هم الأنبياء والرسل. لكن تسمية فناء من باب المقابلة، بمعنى أنه يلغي، هذا معنى أن يقدم محبة الله على محبة نفسه، يقدم مراد الله على مراد نفسه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام إن كان في العقل اتحاد صحيح فهو هذا، تسمية فناء من باب المقابلة للأقسام الأخرى. ولا أصل الفناء معناها أن تفني مادة في مادة، إذا وضعت الدقيق في الماء أفنيت الدقيق في الماء فناء، أفنيت هذا في هذا. والمعنى أنك هذا فناء خواص الأولياء والمقربين، خواص المؤمنين هكذا يقدمون مراد الله على مراد النفس، مراد الناس. نعم، بينا هذا. نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النفع، وعلى من الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله.